السلام عليكم. عام 89 في عمان، في فتاة اسمها فاتن. فاتن عمرها من كان 15 سنة 16 سنة، وهي بنت يعني متأزمة نفسيا من وضع أسرتها المادي والاجتماعي وغيره، متمردة عليهم ومو راضية بالعيشة اللي هي فيها، وتبي الفكة، عائلتها فقيرة، والبنت تحاول يعني كل تفكيرها أن تكمل دراستها علشان يعني بالمستقبل أنها تترك عائلتها وتروح لها شوف لها أي مكان أي دولة، أهم شيء أنها تبتعد عن أسرتها. يوم تخرجت من الثانوية ويضطرون أهلها أنها يخلونها تجلس في البيت لأنهم ما عندهم يعني قدرة أنهم يدفعون لها مصاريف الجامعة. البنت أصبحت يعني غاضبة ومتضايقة دائما، ولا تجلس مع أفراد أسرتها، ولا راضية حتى تتحرك ولا تسوي أي شيء في البيت، وزعلانة وكارهة العيشة، يعني فوق ما هي من الأول أصلا ما هي راضية على العيشة. المهم يوم وصل عمرها 18 سنة 19 سنة وتسمع طراطيش حكي، يعني طراطيش كلام من والدتها وأخوانها وكذا، وحست ان الموضوع يتعلق فيها مع انها هي ما تجلس معاهم. يعني راحت سألت امها، قالت لها يما شنو القصة، ليش تكلمون عني وكأن في شيء؟ امها فاتحتها قالت لها شوفي يا بنتي، في واحد تقدم وشايفك ومعجب فيك ويبي يتزوجك. استأنست البنت، خلاص هذه تذكرتها بالهرب من الأسرة. قالت له زين طيب، وقالت له ورجل ثري. استأنست، يا سلام عز الطلب، وبعدين ورجل محترم، وبعدين لكن رجل أرمل توفت زوجته. قالت ما عندي مانع. قالت لها لحظة شوية بنتي، بس في مشكلة. شنو المشكلة؟ عمره 40 سنة، يعني أكبر منك 22 سنة، وتعصب البنت. أنا أتزوج شايب، أنا ما لي شغل. هي تقول ب40 هذا شايب. الله يسامحها. المهم يعني هذا حظي، يجيني واحد شايب وكذا، لا ما أبي، وزعلانة وتروح غرفتها. بعدين قعدت تفكر شوي، قالت ها أنا صحيح إني غبية، وذا يعني شايب يعني خليني أشوفه. المهم يوم شافته ولد مو مبين عليه إنه شايب، يعني 40 صغير ترى، بس إيه يعني بالنسبة لها تقول إنه شايب، يعني أكبر من 22 سنة. يوم شافته الظاهر كان عندهم في المجلس، وشافته ولا شكله مقبول وكشخة وسيارة كشخة وكذا. المهم ترجع لأمها بسرعة، قالت لها يما ليكون بلغته إن أنا رافضة؟ قالت لا، قلنا له أسبوع إن شاء الله ورد عليك، مو حلو إن نرد عليه على طول يعني. قالت لها خلاص أنا موافقة. قالت لها نعم؟ قالت لي نعم أنا موافقة. متأكدة من الكلام هذا؟ قالت أنا موافقة. ويدخل أبوها، ها يا بنتي كذا. قالت يبا أنا موافقة. قال لها إذن على بركة الله. الأبو يبي يفتك منها، رجل يعني وضع تعبان، والحمد لله اللي قاله رجل محترم ومقتدر. خلاص المهم وتتزوج فاتن حميد الشايب اللي عمره 40 سنة، تقول عنه شايب هي، مو أنا ما لي شغل. المهم تزوجت حميد وسكنت في بيته، بيت راقي محترم، وحاط لها الخدامة، وحاط لها يعني مدلعها ومقصر معاها، وعاشت البنت أول أيام طايرة طايرة طايرة من الفرحة، كل اللي تمناه يجيها. وهذا كذلك يعني مبسوط فيها، بنت حليوة عمرها 18 سنة وزين وافقت عليه وهو أرمل وكذا وفرق السن بينهم. المهم مو مقصر معاه، قال له أنت شنو تبين أنا حاضر. هذا رجل ثري عنده شركة استيراد وتصدير، ودائما شغله يعني الفلوس كاش دائما عنده في البيت، عنده تجوري وعنده تجور صغير داخل المكتب حق بعض المبالغ المستعجلة. يعني بعد سنة من الزواج فاتن جابت بنت اسمها سحر وطارت فيها من الفرحة. وكبرت البنت أول سنة ثاني سنة، فاتن قعدت يوم الأيام قعدت تفكر بنفسها، وأنا شو متزوجة واحد شايب؟ إلى الآن فكرة إن حميد شايب براسها. أنا توني وصلت 20 سنة وهذا 42، يعني إذا وصلت يعني إلى سن 30 ولا 40 كم بيوصل عمره؟ 60؟ أقعد أشيله، أقعد أراعيه، أقعد ما أدري شنو، أصير خدامة عنده ومن هالكلام. راحت نشوة الفلوس، نشوة هذا لا راحت خلاص، الحين شبعت. قامت تفكر وكذا، وأنا ما عشت حياتي، مو شيطان قاعد يلعب فيها يعني من ناحية العمر ما العمر، مع أن حميد أخلاق ورجل بمعنى الكلمة، لكن كل هذا ما بين بعينه. المهم يوم الأيام ويتعرف عليها موظف عند حميد يشتغل في مكتب الاستيراد والتصدير مثل مندوب عنده، والظاهر مطرشة كذا مرة على البيت وشافته، وهذا شافها وهذاك ولد لعوب وكبر عمر فاتن. المهم قام شو يسوي هذا؟ يصبح كأن يعني 24 ساعة مع حميد، ويحاول انه يكسب ثقته. ليش؟ عشان يتقرب من بيته. واصبح وجود هذا الشاب عند بيت حميد شيء طبيعي، شيء عادي انه يكون موجود، لانه خلاص كسب الثقه اللي عنده وصار 24 ساعه معاه وينتظره قبل يطلع من الدوام ويرافقه بعد ما يروح البيت وسهرات وطلعات وجيات. وحميد واثق فيه ثقه عمياء، وصار هذا يتقرب الى ان ضبط علاقته مع فاتن، وقام يعرف مواعيد حميد متى يروح متى يسافر، اذا عنده شغل مثلا يقعد هناك 15 20 يوم هذا حميد هذا الشاب يقعد مع فاتن. وحصل بينهم اللي حصل. ويوم الأيام وتفاتح فاتن عشيقها بالموضوع، قالت له أنا أحبك وما أقدر أستغني عنك، وكل ما يرجع زوجي من الشغل ولا من سفرته أنا تضايق، فأنا ما قمت أتحمل صراحة، خلاص ما أقدر أتحمل إني أعيش مع زوج حميد، أنا أبيك أنت، إيش رأيك إني أطلب الطلاق وأنت تزوج؟ قال لها يا فاتن أنا رجل أفغير وأشتغل عند زوجك، وأنت إذا تطلقتي ممكن ترجعين بيت أهلك بالقرية وراح تفلسي من كل شيء. أنت في شيء باسمك؟ البيت باسمك؟ يعني في أملاك؟ قالت لا كله باسم زوجي. قال أجل شلون تطلقين؟ لا أنا عندي خطة أفضل ونعيش من بعد هالخطة بنعيم أنا وياك. قالت شنو؟ قال لها تخلصي منه. قالت نعم. المهم خافت البنت، شنو تخلص منه؟ قال لها اقتلي. نعم تبين اقتله؟ لا لا مستحيل مستحيل، لا لا لا هذا زوجي وهذا أبو بنتي. قال لها زوجك أبو بنتك؟ أجل ليش تخونينا معاي؟ يعني أنت تحبيني ولا ما تحبيني؟ قالت إيه أحبك. قالت تحبيني؟ خلاص لازم تخلص منه. قالت لا لا مستحيل، هذه الفكرة هذه مستحيل أنا أسويها. وقال خلاص تشلون خلاص خلاص، هذا آخر لقاء بيني وبينك. المهم جاي بيطلع وتركض وراه يا أحمد، المهم ماشي اسمه أحمد، خلص لا ما محشوم أحمد. قالت له يا حبي، والتفت عليها. نعم خلاص، خلاص اللي بيننا انتهى خلاص. قالت لا خلاص، اللي تبيه اسويه. قال اسمعيني، اذا جاء زوجك بجيب لك انا منوم قوي وتحطي له في الشاي، ولما يدخل في 70 نومة قومي وقتلي. قالت اوكي، بس خلني اتشجع، خلني كذا. قالها صدقيني، بعد ما نتخلص من ندفنه ولا حد يدري، وناخذ كل الفلوس اللي عنده، مو هو حاط، لانه هو يدري كذلك ان عنده خزنة يجمع فيها فلوس الكاش، لانه ما هيحط في البنك يعني، وناخذ كل اللي يملكه ونعيش حياتنا، وبعدين بعد فترة نتزوج، ومن هالكلام يقول لها. المهم ويجي اليوم فعلا، ولا حميد راد من السفر تعبان، ولا فاتن هذه اللي تناقص قدامه، مجهزة نفسها ومتعاطرة، ويا هلا بحبي، يا هلا بزوجي، يا هلا أبو بنتي وكذا، حطت له العشاء وتعشى وتشرب شاي شوي، داخ راح للسرير يبي ينام، وفعلا ويدخل في نومة عميقة بسبة الأثر المنوم اللي حطته له في الشاي يعني. طبعا هالكلام هذا بعد 5 سنوات من الزواج، يعني لما جابت البنت وتمردت بعدين، وحست مضايق، بعدين تعرفت عليه، مرت على علاقتها معه كم سنة. المهم صار لها 5 سنوات السالفة هذه. يوم دخل بنومة عميقة وتروح تجيب السكين وتضربه، وين الرجال نايم على ظهره ومسكين من التعب يشخر، وفاتح يدينه كذي ويشخر يشخر تعبان، والمنوم هذا الظهر خلاه يعني مرهق اكثر. وتقوم شو تسوي وتضربه بالسكين، لكن ما نحرته نحر، لا طعن. وين طعنته؟ طعنته تحت التفاحه ادم يسمونها، ما ادري هذه، تحت التفاحه. طعنه واحده غرست السكين للمقبض، بدا الشلال من الدم، رغم النوم العميق اللي هو فيه فز، قامت ودفعته مره ثانيه، خلته يرجع يعني ينسدح على ظهره، وبركت فوقه، وشلال دم مو طبيعي الى ان بدا خلاص وفارق الحياه. قامت سحبت السكين وتمسح ملابسه، تبي تنظف الدم اللي فيها. يوم التفتت وراها، ولا من اللي واقف عند الباب؟ بنتها سحر اللي عمرها 5 سنوات. شافت المنظر وشلال الدم اللي طالع من حنجرة أبوها، وأمها باركة فوق أبوها وتسحب السكين وتمسح منظر ولا حتى في الأحلام. البنت من الرعب اللي حاشها والصدمة النفسية اللي تعرضت لها، كأنها صنم، ما تكلمت ولا أبدت أي ردة فعل من الصدمة، بس طالعوا الأم يوم شافتها وتروح لها ركض وتحط إيدها على فمها، خايفة أنها تصرخ ولا شيء البنت، وتأخذها وتدخلها بالغرفة تقفل عليها إلى أن تخلص التجهيز موضوع إخفاء الجثة، وتفتح الباب ويدخل العشيق ويسحبون الجثة إلى خارج المنزل، عندهم مثل الحديقة برا، ويبدأ يحفر ويدفنون جثة حميد، ولا كأن في شيء صاير. وترجع وتبدل الملابس وتبدل الفرش وهذا العشيق يساعدها، وشال كل الأغراض ورماها بعيد عن البيت. المهم جهزوا المكان أبدا ولا في أثر الجريمة. الموضوع مو موضوع فاتن ومقتل زوجها والعشيق واللي سرق الخزنة بعد مقتل حميد وراح كسروا تجوري وسحب كل الأموال وقالت له خلي الأموال عندك وكذا علشان لا انكشف أنا بعدين نتفاهم أنا وياك خل كل الأملاك عندك. المشكلة مشكلة سحر البنت ذات ال5 سنوات، 5 سنوات يفهموه ترى وسنتين يفهم شلون 5 سنوات. على طاري هذاك اللي يقول انا 12 سنه ما ادري ان امي خاطفه العيال، 12 سنه ما يقول انا كنت صغير 12 سنه ما ادري، كل شوي تجيب له واحد مخطوف يقول انا ما ادري عبالي اخواني. اقول لك 5 سنوات تفهم، شافت مصدومه هذا ابوها مقتول وامها اللي قاتله والدم والهذا يعني فاهمه. اول يوم ثاني يوم ثالث يوم ايش صاير فيها سحر؟ سحر وجهها قلب أصفر، لا راضية تاكل لا راضية تشرب لا تضحك لا تتكلم لا تسولف أبدا، متخشبة بمكانها. الأم خايفة وكذا وتحاول تشربها وتحاول تسولف معاها تقول لها اللي أنت شفتي هذا مو صحيح، أنت كنت حلمانة وبابا مسافر وكذي، تحاول أنه يعني تخلبط يعني يعني ذاكرة البنت. البنت شافت شوف العين يعني، والأم تحاول ان تقول هذه صغيرة في العمر ممكن انها تلعب حسبتها شوي يعني تقول اللي انت شفتي هذا كان حلم وانت كنت تحلمين وكذا. البنت ساكتة ما ترد على الأم. بعد كم يوم الأم صاير فيها، الأم صارت تخاف من بنتها سحر، قامت إذا نامت بالليل تفز تخاف إن سحر تروح تجيب لها سكين وتقتلها وهي نايمة، هذا اللي عمرها 5 سنوات. قامت تخاف من بنتها يعني صارت فيها حالة نفسية، بدت توسوس وبدت يعني يتهيأ لها إن هذه سحر بنتها إنها ناوية تقتلها تأخذ أبثار أبوها ومرات تاخذها العاطفه تقول لا حرام وهذه بنتي وتحاول توكلها تحاول تشربها والبنت ترفض. تقول الخدامه وين؟ الخدامه طردتها اصلا قبل اسوي الجريمه، ما في احد بالبيت. وصارت هذه اذا بغت تنام تروح حق بنتها سحر وتربطها بسلسله داخل غرفتها وتكفل الغرفه علشان تقدر تطمئن وتنام من الخوف. رب العالمين سلط عليها البنت هذه. قامت كل ما بالنهار تشوف بنتها طالعه، بنت البنت اقول لكم بس طالع وكذي بس فاتح عيونها وطالع، والام خايفه منها وصارت تكره بنتها من الخوف يعني. المهم وكل فتره وفتره هذاك العشيق يقول لها ها ما تبين نسهر مع بعض، تقول لا لا انا الحين نفسيتي تعبانه وانا بحاله وانا خايفه من بنتي تتكلم وتفضحني وخايفه انها تسوي فيني كذا يقول ايش فيك؟ من صدقك انت ولا هبله انت؟ شنو بنتك تقتلك؟ قالت اي انا خايفه انها تنتقم لابوها. يعني اقول لكم شوف الحاله النفسيه شلون. الما اسبوع اسبوعين ثلاث فاتن تدور على العشيق، غاط عنها صار له فتره من قالت له انا مالي خلق وكذا وانتظر شوي تعدل نفسيتي وتهدى الاوضاع. يوم بدت تدور عليه وين راح هذا وما جاء وكذا، وتسال عنه ولا الحبيب متزوج وماخذ زوجته ورايح فيها مصر. اهلا وسهلا، خذ الفلوس وكل ما يملك حميد اللي في الخزنة وورطها في جريمة قتل قاتلة زوجها وخايفة من بنتها وعايشة رعب، وتطلع لها سالفة حميد متزوج وهربان رايح مصر. استخفت الحين محتاجة إلى شيء تصرفه، تبي تاكل تبي تشرب، ما عندها إلا البيت الكشخة وباسم زوجها، وموضوع ان البيت يصبح ملك لها لازم تبلغ عن فقدان زوجها ويقعد فترة طويلة لين يعتبر فعلا يعني بأعداد المفقودين وأنه يصير ورث لها، يعني الموضوع مطول تبي تصرف اي شيء قالت انا بروح المحل او مكتب زوجها عنده تجور صغيره هناك ممكن القى فيه شيء. قامت ربطت بنتها وكانت ما تطلع الايام الماضيه، لكن هالمره مضطره ان تروح المكتب. اربطت بنتها داخل الغرفه وقفلت الباب وراحت خذت لها تاكسي وراحت الى مكتب زوجها. اخذوا عندكم اول الصدمات. حميد امه وابوه متوفين، وعنده خواته بعد ما توفى ابوه وزعوا الورث، خواته متزوجات وكل واحدة اللي ساكنة ببرازيل، اللي ساكنة في كندا، اللي ساكنة في ألمانيا، كل واحدة خذت نصيبها وراحت، وبقى هو موجود في الأردن. لما فاتن راحت للمكتب تدور شيء، تبي فلوس تبي تصرف، ولا على جية أخت منه، أخت حميد المقتول جاية ودل بيت أخوها، وتدري أن أخوها عزوبي ومو متزوج، ما تدري انه تزوج فاتن وصار عنده عيال ابدا. العلاقه بينهم الظاهر اتصالات من سنه لسنه، او ان حميد ما سولف لها، لكن لما جت تضرب الباب. هي تدري ان البيت دائما يكون في خدم، يكون في سواق مثلا، احد يفتح لها الباب، تضرب الباب معها زوجها وجايبين اغراضهم وجايين من برا، ويبي يسكنون عند اخوها كم يوم يعني سياحه وبيرجعون، يضربون باب ما حد يفتح، يضربون. وقام زوجها ودخل بالحديقه من ورا البيت، في عندهم شباك نفس البلكونه بس ارضيه ولا مفتوح، قال حق زوجته تعالي اخت حميد، ويدخلون من البلكونه من خلف البيت. هي تدري هذا بيت اخوها وما في احد، واخوها دائما مشغول بهالتجاره وسفرات وكذا، لكن ما في لا حشم لا خدم لا سواق، في شيء غريب صاير. المهم دخلت ونزلوا اغراضهم وتبي ترتاح شوي، ولا كأن في احد داخل الغرف. جت بتفتح ولا مقفوله الغرفه، ضربت الباب وكذا، تسمع صوت في احد. خافت، قالت حق زوجها، قالت الظاهر في احد، لان هذه الغرفه مثل المخزن يعني. قالت شنو في داخل؟ انا اخاف صراحه، يمكن في يعني حيوان معين ولا فار ولا قط ولا شيء، تخاف. قالت له اكسر الباب. قال له شلون اكسر الباب يا بنت الحلال؟ ما يجي اخوك ويزعل. قالت مالك شغل، ترى هذا يعني بيت اخوي وانا امون عليه حيل يعني، وبعدين صار لنا سنين ما شفناه يزعل على باب، انا ما اقدر اقعد اذا ما تشوف شنو اللي داخل، شنو الصوت هذا اللي داخل. ويقوم زوجها ويكسر الباب، ولا الصدمة هذه. بنت عمرها 5 سنوات مربطة بالسلاسل وفاتحة عيونها طالع، ولونها أصفر من قلة النوم من قلة الأكل، ضعيفة، شعرها كشة، ما حد مهتم فيها. يوم شافتها وانجنت، هذه أخت حميد، تحسبها جني، تحسبها شيء. المهم تصرخ على زوجها، وهذا شنو؟ أعوذ بالله. قال يا بنت الحلال لحظة شوي، لحظة، اهدي، هذه بنت. ويجيها يسألها، يا ماما انتي شو اسمك، انتي شو اسمك يا حلوة؟ ما ترد عليهم. من اللي مربطك يا بنتي؟ ما ترد. إذا ايش في وشك أصفر وكذا؟ بعدين قامت تقرب لها هذه عمتها، قالت انتي منو وشنو اسمك وكذا؟ ما تدري ان اخوها متزوج والظهر ما يبي يقول لهم، ما تدري بعد عندها بنت. يوم شافت البنت حالتها الصحية تعبانة ومربطة بسلاسل اخترعت، وتاخذها مع زوجها ويطلعون على الشارع ولا تاكسي، ويركبون تاكسي ويطيرون الى اقرب مستشفى. يوم دخلوهم مستشفى جايبين بنت مربطة ووجهها اصفر، ويدخلونها ولا يفحصها، قال يبا هذه فيها فقر دم، فيها جفاف، البنت يعني تعبانة جدا، حرام عليكم، شو مسوين؟ من المربط؟ قالوا واحنا ما ندري، لقيناها في بيت اخوي، واخوي اصلا مو موجود في البيت، وانا ما صراحة انا اخلي مسؤوليتي، البنت شكلها بين الحياة والموت، والدكتور يحط لها المغذيات والدربات وما ادري شنو. المهم وصحصحت البنت شوي لكنها ما تتكلم، البنت فاتح عيونها، ويجيبون التحقيقات. شو القصة؟ قالت والله هذه اللي لقيتها ببيت اخوي، واذا اخوي خاطف البنت انا صراحه يعني يستاهل اللي انا ما ارضى على بنات الناس وشون خاطفها. المهم يدورون على حميد يشيكون عليه، لا موجود بالاردن ما سافر، قالوا شوفوا اخوك موجود في الاردن بس احنا ننتظر. وين المكان اللي لقيتي فيها البنت؟ قالت في احد الغرف. راحوا معاها للبيت، ولا هذه فاتن اللي داش البيت ومو لاقيه بنتها تصرخ وتلطم وجو الشرطه، وجت اخت حميد اللي هو زوج العمه، ولا هذه المره اللي تصرخ، قالوا لها انت منو؟ قالت انتم منو؟ قالوا لها شنو؟ شو السالفه؟ هذه اخت حميد. قالت يبا انا اخت حميد وانا كنت ساكنه عايشه برا وجايه ولقينا بنت مربوطه داخل. وتنصدم فاتن، وين بنتي؟ وين بنتي؟ قالوا يبا بنتك موجوده في المستشفى لا تخافين. من اللي مربطها؟ قالت ها؟ انا اللي ربطها لان بنتي مجنونه. مجنونه؟ شو مجنونه؟ انت منو؟ قالت انا زوجة حميد وزوجي غايب صار له فتره، وانا بنتي هذه مجنونه ودائما اربطها اذا بغيت اطلع يعني برا البيت، اخاف عليها انها تسوي بنفسها شيء ولا انها تطلع برا البيت. رجال الامن قالوا يبا تعالي تعالي تعالي معنا، تعالي تعالي معنا مركز الشرطه نفهم السالفه. المهم قالوا لها وين زوجك؟ قالت غايب صار له فتره. شو غايب؟ وين رايح؟ قالت مسافر. قالوا لا كذابه مو مسافر، احنا اصلا شيكنا عليه موجود داخل البلد، واحنا كنا معتقدين انه هو خاطف البنت. شلون تقولين مسافر؟ هني شكوا فيها، ليش مربطه البنت؟ قالت مجنونه. شلون مجنونه؟ راحوا سالوا الدكتور اللي ماسك البنت حاله البنت، قال لا البنت مو مجنونه، البنت متعرضه لصدمه عصبيه وصدمه نفسيه ومربوط لسانها من الخرعه وكذا. قالوا لها متاكد يا دكتور؟ قال متاكد مليون بالمئه، هذه البنت عفوا هذه البنت تصرفاتها ما هي تصرفات واحده مجنونه، هذه تصرفات واحده مذهوله مصدومه خايفه مرتعبه مو مجنونه. قالوا لها يا فاتن تكلمي، ليش تعذبين بنتك؟ قالت لا مو صحيح بنتي مجنونه وتضرب بحالها قالوا لها تكلمي. قالت لا هذا اللي صار وبنتي مجنونه وانا من زمان اعالج فيها. وين تعالجين فيها؟ قالت ها عند الطب الشعبي يعني مو مستشفى خاص ولا مستشفى حكومي. قالوا هالكلام هذا ما ينفع. المهم ضغطوا عليها ضغطوا عليها وتعترف. تعترف بشنو؟ قالت يبا انا بقول لكم شيء، بنتي تعرضت للخطف وانا دفعت كل ما يملك زوجي علشان اردها، ومن بعد ما ردت من عملية الخطف الى الان في حالة ذهول وصدمة، والعصابة اللي كانت خاطفتها كانوا مهدديني اني اذا اعترفت او تكلمت راح يرجعون مرة ثانية يقتلوني ويقتلونها، وانا زوجي كان غايب لذلك انا اضطريت اني اكسر الخزنة اللي موجودة داخل البيت. واذا تبي تأكدون تعالوا شوفوا. راحوا البيت ولا فعلا كلامها صح كاسرة تجوري. قالوا زين ليش مربطتها؟ قالت ها مربطتها لان انا حسيت ان في تصرفاتها تخوف وكذا وبدت تصير بنتي مجنونة، وانا حاولت اني اساعدها، وانا كنت رايح شركة زوجي احاول اطلع فلوس لان زوجي ماني عارفه وين راح وكذا. المهم سجلوا قضية تغيب على زوجها يدورون عليه، يمكن صاير في شيء، يمكن العصابة اللي تكلمت عنها فاتن ان اختطفت بنتها او لهم علاقة. المهم هني هم بين مصدقين ما مصدقين لان الموضوع ملخبط شويه، وهذه كذلك يعني اخت حميد اللي جاي من برا كذلك تعاطفت معاها وحزنت وكذا. قالوا لها رجال امن شوفي البنت بحاجه للعلاج، واحنا الى الان يعني ما في شيء واضح على ان شنو اسباب اللي دفعتها انها تربط البنت، لكن احنا مستعدين نسلمكم البنت بشرط انها تكون تحت رعايتك انت يا العمه الى ان يخلص تحقيق. قالت انا ما عندي مانع. موافقه يا فاتن؟ قالت موافقه. سلمت البنت حق العمه. المهم وعايشين في البيت فاتن وبنتها والعمه. فاتن هم ارتاحت، قالت على الاقل انام وارتاح، يعني كانت خايفه ان بنتها يوم من الايام تجي تختلها. قالت هذه تنام عند عمتها والبنت اصلا خلاص الظهر زر عقلها من اللي شافته وخلاص ما راح تتكلم. العمه يعني عايشه برا وعندها روح يعني تعليم الصغار في العمر يعني شوي اهتمت وحزنت على سحر وحالتها وكذا، وبدت تاخذها معاها وتطلعها وتونسها وترفع عنها وكذا. حست ان البنت كانها كارها امها، مع ان البنت ما تتكلم لكن تتمنى اذا امها موجوده، فقامت توخر بعيد عن امها، تحاول تطلعها معاها وتشتري لها وتوكلها وتشربها، والام تحاول تقرب منهم البنت تكش. العمة فهمت، قامت تتعمد تبعد سحر عن امها. بعد ايام البنت بدت شوي تفك عقدتها وبدت تتكلم شوي شوي، ماما بابا وتبطل جربه يوم الايام، وتقول حق عمتها عمت يعني عمتو الله يخليك وعمتو الله يخليك، وتحضن عمتها الله يخليك ما تتركيني الله يخليك. قالت لها شوفي، وانبسطت انبسطت انها بدت تتكلم. قالت امي قتلت ابوي بالسكين، ويعني حاولت تشرح لها الموضوع. العمة يوم سمعت الكلام وتشيل البنت او ركض على مركز الشرطة وتخليهم يسمعون الكلام، القوا القبض على فاتن، تعالي وين زوجك؟ قالت لا انا قالت لكم انه مو موجود وانه راح. قالوا لا انت قتلتيه وقتلتي بالسكين والشاهد بنتك. المهم حاولت تنكر ما تنكر، قالوا لها ما ينفع الكلام لان الان ارسلنا احنا الادله الجنائيه والطب الشرعي لبيتك وقاعدين يحافرون الحديقه. مثل ما وصفت البنت مكان وجود الجثه، لان البنت بعد ما الام رجعتها الغرفه وراحت فتحت حق عشيقها وسحبوا الجثه، البنت هم رجعت فتحت الباب وطالت تشوف ابوها، ولا ساحبين ابوها مودينا الحديقه وقعدوا يحفرون ودفنوه، شايفه كل شيء وموصفه حق رجال الامن. لما حفروا ولا هذه جثه حميد وفيه طعنه فعلا، واعترفت فاطمه بالموضوع بالكامل وقالت ان عشيقي فلان وكان يشتغل عند زوجي وتم استلامه من مصر، سلموه السلطات المصريه وتم الحكم على فاتن بالسجن 20 سنة وعلى العشيق 5 سنوات. حد يقول لي حكم بصراحة بطلال؟ والله ما أدري، ترى الحريم ما ينحكمون واجد يعني، يعني نادرا ما المرأة تقطع زوجها يحكمون عليها إعدام، أما الرجل طعنة واحدة على طول إعدام. فأقول لكم ما أدري، الأحكام لها طبعا لها رؤية لها نظرة أن هذه يمكن كانت مخدوعة، والله ما في شيء يبرر يعني قاتلة زوجها حسبي الله ونعم الوكيل يعني. المهم سجنوها 20 سنة وطلعت تلقاها الحين طالعة، كم عمرها الحين؟ إذا 90 انسجنت سنة 90 انسجنت 20 سنة يعني 2020 يعني طلعت قبل سنة عمرها، لا 2000 سنة 2010 طلعت عمرها قول 40 2010 20 عمرها 50 الحين عمرها صح 52 سنة، لا تلقاها صاحية إلى الآن. ايش فيني قاعد أحسب ومخليكم معاي على الخط؟ هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.